أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس 16 من شرح الكتاب عمدة الناسك وعدة الناسك للإمام ابن نقيب رحمه الله. كنا في درس الفات شرعنا في فصل فيما يجوز استعمال من الأواني وما لا يجوز، وذكر ابن نقيب رحمه الله أنه يحل استعمال والطهارة من كل إناء طاهر، فقال تحل الطهارة من كل إناء طاهر، وكذلك سائر وجوه الاستعمالات. إذا كان الإناء طاهرا فإنه تحل الطهارة منه، وكذلك سائر أنواع الاستعمالات. وكلامه شامل لكل إناء طاهر حتى ولو كان نفيسا، إلا أن الإناء النفيس سيأتي أنه على أحوال، قد يكون حلالا يعني جائزا مع الكراهة، وقد يكون جائزا بلا كراهة، لكن في الجملة الطهارة منه جائزة. ولهذا قال تحل الطهارة من كل إناء طاهر حتى ولو كان غالي الثمن، حتى لو كان نفيسا فإن الطهارة تحل من هذا الإناء. فكلامه هنا شامل وعام لكل إناء من الأواني. قال إلا الذهب والفضة، استثنى من ذلك إناء الذهب وإناء الفضة، وكذلك الإناء المطلى بأحدهما، يعني الذي طلي بالذهب أو طلي بالفضة، هذا أيضا مستثنى من الحل، بمعنى أنه لا يجوز الطهارة منه، لا من إناء الذهب ولا من إناء الفضة ولا من المطلى بالذهب ولا من المطلى بالفضة، لكن يشترط أن يتحصل منه شيء بالنص. يعني بالنسبة للمطلى بالذهب أو بالمطلى بالفضة لا يحل الطهارة منه إذا كان يتحصل منه شيء بالنار، يعني إذا عرض على النار وتحصل منه شيء ولو كان قليلا فإنه لا تجوز الطهارة منه، فإنه لا تجوز الطهارة منه. فيحرم استعماله على الرجال والنساء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، وفي لفظ قال إن الذي يأكل في أنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والعلة في ذلك مركبة من عين الذهب والفضة والخيلاء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال أنية الذهب والفضة من أجل ما في ذلك من الخيلاء ولجوهر الذهب والفضة، فالعلة مركبة من هذين الأمرين. وهذا التحريم شامل للرجال والنساء، فالأمر متوجه إلى البالغين من الرجال المكلفين منهم وإلى المكلفات من النساء. طيب بالنسبة للصبي الصغير، الصغير الصغير غير مكلف، لكن يحرم على وليه أن يمكنه من ذلك، يحرم على وليه أن يمكنه من ذلك إذا كان ذكرا، لأن الأمر شاملا لعموم الذكور وكذلك طبعا الإناث، فيحرم على وليه أن يمكنهم من ذلك. ولهذا البعض يرى أن قوله رحمه الله تعالى فيحرم استعماله على الرجال والنساء يعني أراد بالرجال عموم الذكور وأراد بالنساء عموم الإناث. قال في الطهارة والأكل والشرب وغير ذلك من وجوه الاستعمال، يعني من وجوه الاستعمال. وإن كان النص قد ورد في الأكل والشرب، إلا أنه يقاس عليه سائر وجوه الاستعمالات لتمكن العلة فيها. فلو أنه استعمله في الطهارة فلا يجوز لما في ذلك من خيلاء، ولأنها آنية من الذهب أو آنية من الفضة أو مطلاه بالذهب والفضة وتحصل منها شيء، فالعلة متمكنة والحكم يدور مع الذي حيث ضرب. ومثله الاستعمال الاقتناء حتى وإن لم يستعمله. الاقتناء من الاتخاذ، يأتي شخص ويحتفظ بأواني الذهب أو بأواني الفضة أو بآلية من نحاس لكنها مصرية للذهب ويتحصل منه شيء، هذا الطلاء يتحصل منه شيء إذا عرض على النار. وكذلك إناء من نحاس لكنه مطلى بالفضة ويتحصل منه شيء إذا عرض على النار. الاقتناء والاحتفاظ بهذه الأواني كلها من جملة المحرمات لما في ذلك من الخيلاء كما تبين، ولجوهر الذهب والفضة. قال حتى الميل من الفضة، حتى الميل من الفضة، والميل قلنا هو عبارة عن العود الذي يوضع في المكحلة ثم يعني يوضع على العين للاستحالة، هذا أيضا لا يجوز، هذا أيضا لا يجوز كله على التحريم. إذا استعمال أواني الذهب والفضة وكذلك الأواني المصرية بالذهب والفضة إن كان يتحصل منها شيء للعرض على النار، كل هذا على التحريم، ويشمل هذا التحريم الذكور والإناث، ويشمل هذا التحريم عموم الاستعمالات في الطهارة وكذلك في الأكل والشرب ونحو ذلك. ومثل الاستعمال الاقتناء حتى وإن لم يكن ذا استعمال فإنه يحرم كذلك. ومثل المصنف رحمه الله بالميل من الفضة، لكن هنا مسألة وهي إذا قلنا بالتحريم فلابد أن نتنبه إلى أن هناك قاعدة وهي أن الضرورات تبيح المحظورات، بمعنى أنه إذا دعا الضرورة إلى استعمال شيء من هذه الأواني فإنه في هذه الحالة يجوز، لكن الضرورة تقدر بقدرها. فمع كونه مع كون الاستعمال وكذلك الاقتناء محرم، لكن يجوز للضرورة. كأن مثلا يأتي طبيب عدل رواية ويقول للمريض أن عينك لن أو أن بصرك لن ينجلي، يعني لن يصح مثلا إلا بأن تستعمل وتستحل من مرود أو من مكحلة أو من نيل من فضة، وتستعمل ذلك مرتين أو ثلاث مرات، تستعمل ذلك مثلا ثلاث مرات حتى ينجلي بصرك، فيجوز هنا للحاجة أو للضرورة أن يستعمل هذا الإناء من الفضة، لكن الضرورة تقدر بقدرها. بمعنى أنه لو قال له الطبيب يلزمك أن تستعمله مثلا ثلاث مرات فلا يجوز له أن يستعمله أربع، فيتقيد بقدر الضرورة وقدر الحال. فإذا هذا كله من حيث الأصل، أما إذا دعت الضرورة إلى استعمال شيء من ذلك فلا بأس به في هذه الحالة. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام عن المضبب بالذهب والفضة، وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المضبب بالذهب حرام مطلقا، وهذا هو المعتمد خلافا للرافعي رحمه الله تعالى، فإن الرافعي يرى أن المضبب بالذهب كالمضبب بالفضة، كلاهما يجري عليه التفصيل الذي سبق وذكرناه، لكن المعتمد عند النووي رحمه الله تعالى وهو معتمد المذهب أن المضبب بالذهب حرام مطلقا بخلاف المضبب بالفضة. فالمضبب بالفضة له أحوال، الحالة الأولى أن يضبب الإناء بضبة كبيرة للزين، أو يضبب الإناء بضبة كبيرة للحال، أو يضبب الإناء بضبة صغيرة للزينة، أو يضبب الإناء بزينة صغيرة للحاج. فهذه أحوال أربعة. وعرفنا من التطبيق كما يذكر هنا النقيب رحمه الله تعالى أن ينكسر موضع فيجعل مكان الكف فضة يمسكه بها، يبقى عندي كف وبعدين يوضع في مكان الكف فضة أو شيء كالحان بحيث أنه هو بيلحي به هذا الكف أو هذا الشرخ الموجود في هذا الإناء، يأتي ويعني يجعل لحام هذا الشرخ من ذهب، هذا حرام مطلق. يأتي ويجعل هذا لحام هذا الشرخ من الفضة، هذا فيه التفصيل الذي نذكره الآن. طيب، يبقى التضليل هو أن يأتي ويعني يجعل مكان الشرخ أو مكان أو موضع الكف شيئا من فضة أو يعني سواء مثلا كبيرا أو صغيرا. طيب، هل هذه الصورة الوحيدة للتضليل؟ الجواب لا، هناك صورة أخرى للتضليل. مثل التضليل التحليل. يعني التحليل يعني يأتي ويحلي الإناء بشيء من الفضة، يحلي الإناء بشيء من الفضة. طبعا لو حلاه بشيء من الذهب فهذا حرام مطلقا، التضليل الذهب حرام مطلقا. لكن هذا الشخص يأتي ويحلي يعني يزين هذا الإناء بشيء من الفضة، فالتضليل إذن يشمل هذين الأمرين، يشمل هو أن يضع مكان الكف أو مكان الشرخ شيئا من الفضة أو يحليه بشيء من الفضة. لذلك احنا قلنا في التفصيل، قلنا التضليل بالفضة إن كانت كبيرة للزينة، يعني للزينة يعني يحلي هذه الزينة، أو كانت كبيرة للحاجة، والمراد الحاجة يعني الإصلاح، يعني يصلح الإناء بالفضة، أو كانت صغيرة للزينة، أو كانت صغيرة للحاجة يعني للإصلاح. فهذه أحوال الأربعة، فهذه أحوال الأربعة. فالحالة الأولى أن يأتي ويضبب الإناء بضبة كبيرة من أجل الزينة، يعني يحليه بالفضة من أجل الزينة، وكانت هذه الضبة كبيرة. وضابط الكبر والصغر هو العرف، يعني يرى الناس ان هذا الموضع بالنسبه لهذا الاناء ده شيء كثير وكبير، وهذه الفضه بالنسبه لهذا الاناء هذا يعني قليل، وهكذا. فالعرف او الضابط في القليل او الكثير او الكبر او الصغر هو العرف. فلو كانت الفضه موضوعه وكانت يعني كبيرة من أجل الزينة، حلاه بفضة كبيرة، حل الإناء بفضة كبيرة من أجل الزينة، فإنه في هذه الحالة يحرم، فإنه في هذه الحالة يحرم. أما لو أنه ضببه، يعني وضع ضبة كبيرة من فضة كبيرة لكن من أجل الحاجة، يعني من أجل إصلاح الإناء مش للزينة بقى، لكن من أجل إصلاح به شرط، فأراد أن يصلح هذا الشرخ بوضع الفضة بحامل الفضة، هنا الضبة كبيرة لكن لأجل الإصلاح لأجل الحاجة، فهنا يكره، يكره ولا يحرم. يعني الحاجة هنا يعني كأنها أدنوها منزلة الضرورة، ولهذا قال رحمه الله تعالى أو كبيرة للحاجة كرها ولم يحرم، كرها ولم يحرم. الحالة الثالثة أن يضع ضبة من فضة صغيرة من أجل الزينة، يعني يضع قطعة صغيرة صغيرة من الفضة من أجل أن يزين الإناء، فهذا مكروه. إذا كانت صغيرة للزينة فهذا مكروه. أو يأتي ويضع لحانا صغيرا من فضة من أجل الإصلاح من أجل الحاج، فلا كراهة في هذه الحالة، فلا كراهة في هذه الحالة. هنا عندي حالة تكون التضليل بالفضة حرام، وهي إذا كانت الفضة كبيرة للزينة، وعندي حالة تكون التضليل بالفضة جائز بلا كراهة، وإذا كانت الضبة صغيرة للحاجة، أما إذا كانت صغيرة للزينة أو كبيرة للحاجة فإنها تكون في هذه الحالة على الكراهة. طب إذا شفت هل هي هذه الضبة صغيرة ولا كبيرة؟ في هذه الحالة نقول سيرجع إلى الأصل هو الجواز، هو الجواز، فيأخذ بالأقل، فيأخذ بالأقل. فقال رحمه الله تعالى: وبالفضة إن كانت كبيرة للزينة حرمة أو صغيرة للحاجة حلة، أو صغيرة للزينة أو كبيرة للحاجة كره ولم يحرم. ثم قال: ومعنى التطبيب، طبعا هذه صورة من صور التطبيب، وهي من حيث الأمر أن ينكسر موضع فيجعل مكان الكسر فضة يمسكه بها. هذا من حيث أمنع، طبعا عند عرف الفقهاء يطلقون التطبيب على ما ذكره هنا من حيث اللغة، ويطلق كذلك على ما وضع من أجل الزين. ثم قال رحمه الله: وتكره أواني الكفار وثيابهم. تكره أواني الكفار، لكن طبعا أنا نتكلم عن هذه المسألة اللي هو كراهة أواني الكفار. عندنا مسألة وهي لو أن الإناء كان من ذهب أو كان من فضة، احنا قلنا أواني الذهب والفضة يحرم استعمالها ويحرم كذلك اصطناعها، يحرم الاستعمال، أي وجه من وجوه الاستعمال فهو حرام، وكذلك يحرم الاصطناع، يحرم الاصطناع، ويحرم التجارة في هذه الأواني. طبعا زي ما قلنا لو أنه تاجر في هذه الأواني أو اتخذها من أجل التجارة فإنه لا يجوز، لأن استعمال هذه الأواني ممنوع لكل أحد حتى للكفار، لأن الكفار مخاطبون بطلوع الشريعة، هي حرام حتى في حقهم، فلا يجوز له أن يبيع هذه الأواني حتى لمجرد الكفار. فلو كان اتخذ هذه الأواني من الذهب أو من الفضة من أجل أن يصنع منها حلية، من أجل أن يصنع منها حلية، قلنا في هذه الحالة قال بعض الأصحاب بالجواز، لمن هو اتخذ هذه الأواني من أجل أن يصنع منها حليا ليس من أجل الاقتناء وليس من أجل التجارة على هذه الصورة، فإنه في هذه الحالة يجوز أن يتخذ أواني الذهب والفضة إذا كان هذا الاتخاذ من أجل أن يصنع منها حلي، يعني هيعيد بقى تشكيل هذه الأواني إلى حلي لأجل النساء ونحو ذلك. طيب لكن لو عندي إناء من ذهب أو إناء من فضة ثم جاء شخص وطلع هذا الإناء الذهبي بالمحارم، أو طلع هذا الإناء الفضي من بالنحاس، من ذهب طلعه بالنحاس أو من فضة طلعه كذلك بالنحاس أو نحو ذلك. طيب ما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم في هذه الحالة أننا ننظر إلى هذا النحاس، لو كان هذا النحاس يتحصل منه شيء في العرض على النار ففي هذه الحالة نقول بالجواز، ليه؟ لعدم الخيالات، لأن هنا العلة قد انتفت، لما كان النحاس الموضوع على إناء الذهب هذا كثيرا بدليل أنه إذا عرض على النار يتحصل منه شيء فكون في هذه الحلقة أمننا من الخيالات، وبالتالي يجوز اتخاذ هذا الإناء. نفس الكلام برضو لو كان إناء الذهب قد أصابه الصدأ، يعني صدأ بحيث أن هذا الصدأ قد ستر جميع هذا الإناء الذهبي من الظاهر ومن الباطن، فهنا أيضا نقول إن كان الصدأ كثيرا فلا يحرم الاستعمال، أما إذا كان هذا الصدأ قليلا فإن الاستعمال يحرم في هذه الحالة. طبعا زي ما قلنا إن الضابط عندي هنا العرض على النار، هذا هو المعتمد عند الرملي رحمه الله تعالى وعند الخطيب. طيب قال رحمه الله: وتكره أواني الكفار وثيابهم. تكره أواني الكفار وثيابهم. طبعا هنا لما اتكلم في أول الفصل أن الطهارة من كل إناء طاهر على الحلف، أراد أن يفرق على ذلك أواني الكفار. أواني الكفار أواني من حيث الأصل هي طاهرة، طيب، ومع ذلك ولذلك قلنا بجواز استعمال أواني الكفار لكن مع الكراهة. طيب هذه الكراهة من أجل ماذا؟ لماذا قلنا بأن استعمال آنية الكفار على الكراهة هي جائزة لكن مع الكراهة؟ لماذا هي مع الكراهة؟ لأن الكفار لا يتحرزون عن النجاسة، لأن الكفار لا يتحرزون عن النجاسة، ما عندهم تعبد لله سبحانه وتعالى بالتنظف من النجاسات ونحو ذلك، ولهذا قد تكون هذه الآنية فيها شيء من النجاسات باعتبار أنهم لا يتحرزون عن النجاسات، كمثلا طهي الميتات أو الخنازير أو نحو ذلك من أوجه النجاسات، فلأنهم لا يتحرزون عن النجاسات قالوا قلنا بأن استعمال آنية الكفار على الكراهة، لكن هي من حيث الأصل جائزة، ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، فدل هذا على جواز استعمال أواني الكفار، لكن لما كان هؤلاء لا يتحرزون عن النجاسة قالوا بالكراهة. طيب لو كان الشخص قد تيقن من تنجس هذا الإناء هنا يحرم عليه الاستعمال إلا بعد التطهير، يحرم عليه الاستعمال إلا بعد التطهير. كذلك لو كان الكفار هؤلاء يتدينون بالنجاسة، يعني من دينهم ومن شعائرهم استعمال النجاسة كطائفة المجوس، فإنهم يغتسلون بأبوال البقر، ويظنون أن ذلك من القرى. طيب هل يحل استعمال هذه الأواني؟ فيه وجهان، وكذلك لكن الأصح فيه أنه جائز مع الكراهة، وكذلك الحل بالنسبة لأواني مدمن الخمر باعتبار من الخمرة أو الخمر من جملة النجاسات، الأواني التي يستخدمها مدمن الخمر هو الكاسات مثلا والكوبايات وما شابه أو الزجاجات إلى آخره، هذه الأواني يكره استعمالها، يكره استعمالها طبعا بعد إذا طهرت فلا بأس في هذه الحال. المدمن يعني المقيم على شيء، المدمن هو المقيم على شيء. طيب فإذا أواني الكفار تكره من أجل عدم احتراز هؤلاء عن النجاسات، لكن هي جائزة مع الكراهة، ودليل جواز الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من زالة المشركة لكن مع الكراهة لأنهم لا يتحرزون عن النجاسات. ومثل الأواني الثياب، كذلك ثياب الكفار يكره استعمالها إذا كانت مما يلي الجسد باعتبار أيضا توفر نفس العلة أن هؤلاء الكفار لا يتحرزون عن النجاسات، فربما علق شيء من النجاسة في ثياب هذا الكافر، ولهذا يكره استعمال ثيابهم، طب لو تحققنا من وجود النجاسة في ثياب الكفار يحرم الاستعمال إلا بعد التطهير، إنها عندنا ثوب متنجس ويحرم استعمال هذا الثوب المتنجس إلا بعد أن يطهر، ثم قال رحمه الله: ويباح الإناء من كل جوهر نفيس كياقوت وزمرد. هنا برضو أحب أن هو يوضح المسألة علشان ما حدش يفهم لما نقول إن ويظن مثلا الفقهاء أو أن الأصحاب لما يقولوا بحرمة استعمال أواني الذهب والفضة يبقى هذا يشمل كل إناء نفيس، كل إناء غالي الثمن، فهنا أراد أن يبين لا أن هذا الحكم لا يشمل كل إناء غالي الثمن، بل هو خاص بالذهب والفضة، والمطلب الذهب والفضة. لذلك قلنا العلة في التحريم عين الذهب والفضة وكذلك الخيلاء. طيب غير الذهب والفضة؟ لا، غير الذهب والفضة يباح استعماله حتى ولو كان جوهرا نفيسا، حتى لو كان جوهرا نفيسا كالياقوت والزمرد، فاستعمال الأواني من الياقوت جائز لكن مع الكراهة. استعمال مثلا الأواني من الماس أو من الزمرد أو نحو ذلك من هذه الأحجار النفيسة الغالية الثمن جائز لكن مع الكراهة، بخلاف آنية الذهب والفضة فإنها على التحريم، رغم أن عندنا ممكن بعض الأحجار تكون أغلى ثمنا من الذهب والفضة. طب لماذا قالوا بالكراهة وعدم التحريم؟ قالوا بالكراهة وعدم التحريم لانتفاء علة الخيلاء، لانتفاء العلة. أول حاجة أن طبعا هذا ليس بذهب ولا بفضة، قلنا العلة في التحريم الذهب والفضة والخيلاء مركبة من هذين الأمرين. طب لو كان من يقود إلى هنا انتفت العلة، وكذلك تنتفي علة الخيلاء. طب إزاي تنتفي علة الخيلاء؟ باعتبار أن مثل هذه الأواني النفيسة أو الجواهر النفيسة أولا طبعا لم يرد فيها نهي خاص، وكذلك معنى الخيلاء فيها منتفي، باعتبار أن هذه الأحجار النفيسة لا يعرفها إلا خواص الناس، يعني كثير من الناس لا يستطيع أن يفرق بين الإناء من الزجاج وبين الإناء من الماس، لا يفرق بين هذا وذاك. لو رأى إنسان لا يشرب من إناء من ماس مثلا فسيظن أنه يشرب في إناء من زجاج. فإذا الخيلاء هنا منتفي عند هذا الشخص الشارب، وكسر القلب الفقير أيضا هنا منتفي لأنه لم يدري، لا يستطيع أن يميز بين هذه الأحجار الكريمة. بخلاف طبعا الذهب والفضة، الذهب والفضة أغلب الناس يستطيع أن يميز ما هو ذهب وما ليس بذهب، ما هو بفضة وما ليس بفضة، أغلب الناس يستطيع أن يميز ذلك. فلو أن إنسانا جاء وشرب في آنية من الذهب فهذا يعد خيلاء، وكذلك فيه كسر قلوب الفقراء. فإذا لا دليل على، لم يرد نهي في استعمال الأواني النفيسة بخلاف الذهب والفضة جاء فيها النهي، ولا انتفاء الخيلاء استعمال هذه الأواني النفيسة بخلاف طبعا استعمال أواني الذهب والفضة. يبقى مسألة مهمة متعلقة بما نذكر الآن، أن النفيس قلنا يحل مع الكراهة، استعمال الأواني النفيسة هذا يحل مع الكراهة، لكن النفيس قسمان، الجواهر النفيسة أو الأواني النفيسة قسمان، الأواني النفيسة قسمان. القسم الأول وهو آنية نفيسة لذاتها، يعني مصنوعة، هذه الأواني مصنوعة من أحجار نفيسة غالية الثمن جدا، فهذه حكمها الحل، حل الاستعمال، وكذلك طبعا الاقتناء لكن مع الكراهة، لكن مع الكراهة. القسم الثاني وهي الأواني النفيسة من حيث الصنعة، الأواني النفيسة من حيث الصنعة، يعني هي من المعدن أو الشيء المصنوع منه هو شيء مثالي شيء عادي، لكن الصنعة يعني جعلت هذا الإناء غاليا جدا، صنعة جعلت هذا الإناء غاليا جدا، وهنا استعمال هذا الإناء حلال بلا كراهة، حلال بلا كراهة. فالشرع لا يمنع الإنسان من استعمال هذا حتى لو كانت غالية، حتى لو كانت غالية الثمن. فإذا بيقول ويباح الإناء من كل جوهر نفيس، وإن الإباحة هنا يعني مع الكراهة. أما لو كان الإناء نفيس من حيث الصنعة لا من حيث الجوهر فإنه مباح بلا كراهة، فإنه مباح بلا كراهة. طيب في مسألة مهمة أيضا نتكلم عنها، وهي حكم الاستئجار لفعل أواني الذهب والفضة، أو حكم الاستئجار من أجل طلي الأواني للذهب والفضة. لو واحد مثلا أراد أن يطلي أو إناءه بالذهب أو بالفضة، أو ذهب إلى شخص وأراد أن يصنع له إناء من ذهب أو إناء من فضة، ما حكم الاستئجار على هذا العمل؟ وما حكم أخذ الأجرة على هذه الصنعة، صنعة أو الأواني من الذهب أو الأواني من الفضة أو طلاء هذه الأشياء من الذهب والفضة؟ يأتي مثلا إلى إناء من نحاس أو من غير ذلك من المعادن العادية هذه، وبعدين يطلي هذه الأشياء بالذهب والفضة، ما حكم ذلك؟ السؤال الموجه لكم الآن تتفكرون فيه. يبقى الاستئجار لفعل أواني الذهب والفضة وأخذ الأجرة على هذه الصنعة، أو كذلك الاستئجار من أجل طلي الآنية من النحاس مثلا بالذهب أو بالفضة. فهذه مسألتان الآن، فعل الأواني من الذهب والفضة أو صناعة الأواني العادية هذه بالذهب والفضة. فما حكم الاستعمال؟ أيوة مش محمد بارك الله فيك. يقول المقصود أن العلة المركبة لابد أن يتوافر شرطي أو شرط العلة حتى تأخذ الحكم. لازم العلة المركبة يعني إيه؟ يعني لازم يكون الأمر، لابد أن يكون الأمران موجودين، لازم يكون الاثنين موجودين، اللي هو جوهر الذهب والفضة وكذلك الحال بالنسبة للخيلاء. لو عندي خيلاء بس ما لكن في غير الذهب والفضة فلا يحرم في هذه الحال، لو عندي ذهب وفضة لكن من غير خيلاء فلا يحرم في هذه الحال. مفهوم كده كلام؟ لذلك قلنا لو كان مثلا عندي إناء من ذهب لكن ملأه الصدأ ظاهرا وباطنا بحيث كان هذا الصدأ كثيرا، وهنا لا يحرم الاستعمال. ليه؟ وإن كان طبعا الإناء من ذهب لكن لفوات الخيلاء، لفوات الخيلاء. طيب نرجع المسألة تاني، بنقول هنا حكم الاستئجار لفعل أواني الذهب والفضة، باشمهندس سامح بيقول تأخذ حكمها، يعني تأخذ حكمها بحيث التحريم، هذا صحيح. الشيخ محمد نفس الكلام بيقول يحرم، يحرم الاستئجار من هذا تعاون على الإثم والعدوان، هذا تعاون على محرم. قال والله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا كانت أواني استعمال أواني الذهب والفضة على التحريم واقتناء هذه الأواني كذلك على التحريم، فكذلك لا يجوز الاستئجار على هذا العمل بحال، ولا يجوز بالتالي للصانع أن يأخذ أجرة على هذا الصنيع. طيب هذا بالنسبة لأواني الذهب والفضة. طيب بالنسبة للآنية المطلقة بالذهب والفضة، انتبه لهذه المسألة بقى، لازم تتفكروا فيها، لابد أن تتفكروا فيها. عندي إناء ذهبت به إلى شخص ويعني طلبت منه أن يطلي أو يطلى هذا، أن يطلي لهذا الإناء بالذهب، ما الحكم في هذه الحالة؟ هاي بقى بالنسبة للاطلاء، اتكلمنا عن الصنع على أواني الذهب والفضة. قد الاطلاء نفسه لو هو ذهب وأراد أو طلب من شخص أن يطلي له آنية من الذهب أو من الفضة، ما الحكم في هذه الحالة؟ المشهد السلف يقول نفس حكم الذهب والفضة، لأن من سيراه سيعتقد أنه ذهب أو فضة. طيب، حد عنده أقوال أخرى؟ محمد علاء يقول ألا نحو. طيب، في حد عنده أقوال أخرى؟ أنا من جو فيها تفصيل، إيه تفصيل يا شيخ؟ تمام. هنا في تفصيل اخر، ده من بركه المجد برضه. الشيخ احمد بيقول المساله فيها تفصيل، لا نقول هو حرام مطلقا ولا حلال مطلقا، بل لابد ان نفصل. طب ايه هو التفصيل؟ بيقول لو كان الكميه الموضوعه من الذهب، كميه اللي هي كميه الشيء الذي سيطلى به الاناء، يعني اذا كان كثيرا ففي هذه الحاله يحرم، اما اذا كان قليلا فانه لا يحرم. وهذا التفصيل صحيح، إنها طبعا إمتى نقول يحرم أو نقول لا يحرم؟ هذا باعتبار استعمال الإناء نفسه، لكن هذا ليس معتبرا في المذهب، مع كون من حيث النظر هو صحيح لكنه ليس معتبرا في المذهب. فالمعتبر في المذهب هو الحرمة مطلقا، حرمة الصلاة مطلقا حتى ولو كان قليلا، حتى لو كان قليلا. فالصلي نفسه الذي هو الفعل حرام، فيحرم طلي الإناء من الذهب بالذهب أو بالفضة مطلقا، فإن فعل حرم استعماله واتخاذه، وكذلك يحرم دفع الأجر على الطلي، وكذلك يحرم أخذ الأجر، دفع الأجر حرام وأخذ الأجر كذلك حرام، لأن الدفع والأخذ سواء. فالطلي إذن حرام مطلق. لكن لو عندي إناء الآن، هو الآن بالفعل مطلق، خلاص، عندي ساعة مطلية بالذهب، عندي قلم مطلى بالذهب، حكم استعماله إيه؟ التفصيل اللي ذكرناه. لكن أنا أذهب بنفسي وبعدين أطلب أن يصلي هذا الإناء بالذهب أو فضة، هذا حرام مطلق. قل الطلي أو كثر، الصواب أن نقول هو على التحريم مطلقا، وهذا هو معتمد المذهب في ذلك، هذا هو معتمد المذهب في ذلك. طيب، مسألة أخرى، لو أن إنسانا جاء ومثلا كسر شيئا من أواني الذهب والفضة، هل يضمن ما كسره ولا لا؟ جاء إلى شخص مثلا عنده شيء من الأواني وهو بيتفرج عليها ولا حاجة فكسرت منه، هل يضمن هذا الذي كسر ولا لا يضمن؟ ومفهوم طبعا معنى الضمان اللي هو يعني ملزم اللي هو يأتي له بهذا شيء من هذه الأواني إذا كان مثليا أو يدفع قيمته إن كان قيمية، هل يضمن ولا لا يضمن؟ لو كسر شيئا من هذه الأواني، أواني من الفضة أو أواني من الذهب، أو آنية مطلاة بالذهب أو آنية مطلاة بالفضة وكان الطلاء كثيرا بالعرض على المرء، محمد بيقول يضمن. طيب، ليه يضمن محمد؟ لماذا قلت يضمن؟ يعني من أتلف شيئا فعليه إصلاحه، كأنك تقول كذلك يعني؟ لماذا قلت بالضمان والضمان؟ طيب، الصواب هنا أنه لا يضمن، الصواب أنه لا يضمن. لماذا؟ باعتبار أنه أن الشخص قد تعدى بهذا الاتخاذ الشخص الآخر، لأنه مال المحترم ليس مال المحترم، أو أن الذهب والفضة كيف يكون محترما وقد نهى الشرع عنها. فأواني الذهب والفضة بالضبط زي آلات الملاهي والمعالي، هذا مال غير محترم، وبالتالي لو ليس على كافرها غرم ولا ضمان، ليس على كافرها غرم ولا ضمان كآلات الملاهي تماما، كآلات الملاهي تماما. طيب لا، حاجة ثانية، لو كان الاتخاذ مثلا على وجه الجواز فده أمر آخر، لكن بنقول لكن احنا بنقول هنا أواني من الذهب والفضة قد اتخذها واقتناها، إذا قلنا اقتناها فلا يجوز في هذه الحالة، هو قد تعدى بهذا الفعل، ولهذا لا غرم على من كفرها، لا غرم على من كفرها. طيب، فإذا استعمال أواني الذهب والفضة بأي نوع من أنواع الاستعمال هذا لا يجوز. وطبعا الاستعمال بيختلف من حسب من إناء إلى آخر، فمثلا المبخرة، استعمال المبخرة بيكون بشم الرائحة منها، فنقول شم الرائحة من المبخرة من الذهب هذا حرام، المبخرة من الفضة هذا حرام، لأن هذا هو الاستعمال بالنسبة لهذا الإناء، بخلاف ما لو شم رائحتها عن بعد بحيث لا يكون مستعملا لها، فهنا لا يحرم عليه لأن هذه الرائحة أتت إليه لكنه لم يتعمد شم هذه الرائحة. لكن طبعا لو أنه تعمد أن يفعل ذلك وذهب من أجل أن يفعل ذلك، اللي هو الشم يعني رائحة المبخرة التي هي مصنوعة من الذهب أو مصنوعة من الفضة، فإنه يحرم عليه ذلك، فإنه يحرم عليه ذلك. طيب، لذلك برضو الفقهاء كانوا بيتكلموا عن مسألة المحمل المعروف، المحمل ده كان زمان كانوا بيأتوا بكسوة الكعبة من مصر إلى بيت الله الحرام، وكان هذا المحمل مصنوع من فيه ذهب ونحو ذلك، فقالوا التفرج على المحمل المعروف هذا من جملة المحرمات. ليه؟ لأن استعمال إنه هو بالتفرج والمشاهدة، فلهذا يحدث، فلهذا يحدث. وكان طبعا بعض الأصحاب كان يرى الجواز لأن هذا فيه تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، لكن الصواب أو الأصح أن هذا على التحريم. نهى الشرع عن محمد يقول نهى الشرع عن ذات أواني الذهب والفضة أو نهى عن الاستعمال. نحن قلنا شيخ محمد إن الأعيان لا يتعلق بها حكم، الأعيان لا يتعلق بها حكم، يعني مفيش حاجة اسمها حكم أواني الذهب والفضة. لما نقول أواني الذهب والفضة حرام يعني حرام من حيث الاستعمال، وكذلك حرام من حيث الاقتناء، لأن الاقتناء وسيلة للاستعمال. طيب، لو احنا قلنا استعمالها حرام واقتناءها حرام، يبقى صناعتها كذلك حرام، ودفع الأجرة على الصنعة حرام، وأخذ الأجرة على الصنعة أيضا حرام، إن هذا كله من باب التعاون على الإثم والعدوان. لا ضمان يا محمد، إلا طبعا لو واحد كان اتخذ هذه الأواني من أجل الصياغة، من أجل اللي هو يصوغ منها حلية، ده مسألة أخرى، لكن كيف تقول بالضمان وهو أصلا غير محترم كالملاهي؟ مفهوم؟ طيب، بذلك نكون وصلنا إلى ختام هذا الفصل. في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى نشرع في فصل جديد، وهو الفصل المتعلق بخصال الفطر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زيادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.